النور أشرق في الوجود نميل، والصبح للكسب الحلال يسعى العباد إذا أغل بنوره، يسعى العباد إذا الصبح من آيات ربي خالقي، وعلى وجود الله جعل الصباح لكدنا ولسعينا، جعل الصباح لكدنا ولسعينا، والسعي في أضوائه مقبول، نور الصباح على الوجود هدية، نور الصباح